أبعد. هذا الله عز وجل في بداية هذا الدرس عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا عسيرا إلا يسرته. ولا كربا إلا أذهبته. ولا صبرا ضيقا إلا شرحته. ولا ضالا إلا هديته. ولا غما إلا أذهبته. ولا طالبا إلا نجحته. ولا مظلوما إلا نصرته. ولا ظالما إلا هديته. ولا شيطانا إلا فردته. ولا ميتا إلا رحمته. ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. خير أيامنا يوم أن نلقاه. فك اللهم الكرب عن المكروبين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم انصر المجاهدين المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. ول يا رب أمورنا خيارنا. اللهم لا تول أمورنا شرارنا. اللهم يا ربنا أصلح لنا أحوالنا. واغفر لنا ذنوبنا. واستر لنا عيوبنا. قيض بالإيمان قلوبنا. اللهم قو لنا حجتنا. اللهم ألهمنا صوابنا. بلغنا مما يرضيك آمالنا. اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اجعل ثارنا على من ظلمنا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم من اراد بالمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. انصر الاسلام واعز المسلمين. اخرج عن بيوتنا شياطين الانس والجن. وابعد عن زوجاتنا وابنائنا وذرياتنا شياطين الانس والجن. اللهم الهمنا صوابنا. اللهم بلغ بنا يا ربنا جنتك يا اكرم الاكرمين. فرح بنا قلب نبينا. اللهم فرحه فينا. اللهم فرح قلبه بنا. اللهم شفعه فينا. اهدنا من يده الشريفه شربه لا نضاء بعدها ابدا. لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم. مقعد صدق عند مريض مقتدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. طبعا هذا لمشيئة الله عز وجل هو درسنا 27 من دروسنا حول تفسير أحاديث صحيح البخاري التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل والتي شرحها لنا الإمام ابن حجر العسقلاني من كتاب أو من خلال كتابه العظيم فتح الباري في شرح صحيح البخاري والذي عاش وعكف على شرح هذه الأحاديث على مر 25 عاما متواصلة فرضي الله عن الإمام ابن حجر ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عن التابعين وتابع التابعين والصحابة والذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرتهم وأوردنا الحوض الذي يشرب منه الحبيب يا رب العالمين شربة لا نضاء بعدها أبدا. حديث اليوم إن شاء الله هو الحديث رقم 114 من أحاديث صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال. لما نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبقى عبد الله وابوه من ايه؟ من صحابه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. نقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص نفس القضيه رضي الله عنه جميعا. وكما قلت من قبل كم يؤلمني كثيرا ان التاريخ المزور الذي ندرسه يجعل كل المصريين يقولون عن اي صحابي او تابعي او حتى واحد يمكن ما نعرفش تاريخه كويس سيدنا الشيخ الفلاني او سيدنا فلان. تيجي تقول له طب مين فتح مصر؟ يقول لك عمرو. خلي بالك وكان عمرو هذا جاره او الذي كان يلعب معه كره في الشارع. سيدنا عمرو بن العاص الله يرضى عليه وعن الصحابه جميعا هو الذي جعل الله فتح مصر على يديه وجعل الخير في مصر على يديه. ولقد قلت وكررت مرارا وما زلت اقول كل صلاة المصريين لهم وكل عبادة المصريين لهم وإسلام المصريين لهم في ميزان حسناتهم، ويجمع هذا على مر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض من عليها وتوضع في ميزان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. شوف العظمة. لكن الكارثة أن التاريخ أو اللي بيدرسون التاريخ قالوا لنا أن عمرو بن العاص كان راجل داهية، وكان راجل مكار ولا ماكرة ولا داهية، إلا الذين يدوخوننا ويتوهوننا في جهاليس التاريخ المزور البعيد عن حقائق الأمور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. كما أنه في مصر أيضا جملة على الألسنة تقول سب يزيد ولا تزيد. أنت مالك أنت ومال يزيد؟ أنت مالك أنت؟ إيش عرفت القضية؟ أنت لا تسب أحدا أبدا، لا تسب إلا من جاهر بمعصية ومن كان على قيد الحياة، ولا يجب عليك أن تسب، لأنك إن سببت فإن ذلك يعود لسانك السب واللعن. ولذلك يحذرنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال لا يلعن الرجل أبويه. قالوا وكيف يلعن الرجل أبويه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. صح ولا لا؟ يعني الإنسان منين يقول له أبوك؟ يقول له أبوك أمك. صح. يبقى الرجل ميت في تربته وتصل له اللعنة والسب، وأنت السبب والعياذ بالله رب العالمين. حتى ان القرآن حذرنا من ان نسب الذين كفروا نفس الكفار. ما نستفادش نقول لهم نجيب واحد على غير دين الاسلام ويقول له بقول لك ايه انت كافر وابوك كافر وتروح النار، يقول لك اهو انت اللي 60 كافر وانت وابوك اللي هتروح. صح ولا مش صح؟ يبقى اذا المسألة ليس هذا هو الاسلام. قد تسب انت دينا او ملة او تابعا لا يتبع دين الاسلام، فيرد للأسف الشديد بأن يسب الإسلام ونبي الإسلام ودين الإسلام، يبقى أنت تسبب في أن خاب هذا في دين الله الحق وهو الإسلام الذي رضي الله لنا دينا. الإنسان من هنا يتعود الفحش والبذاء، ولعلنا تعلمنا الأدب في الردود حتى على من يسيء إلينا. من أستاذ الأدب صلى الله عليه وسلم لما مر أو كان اليهود يمرون عليه ويقولون السلام عليك يا محمد، أي الموت عليكم، فكان يقول وعليكم وبس، وعليكم. والله إن كان ده سلام يبقى سلام، إن كان سلام هو. سمعتهم عائشة رضي الله عنها مرة أم المؤمنين، فلما قالوا السلام عليك يا محمد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها بل عليكم السلام واللعنة أبناء القردة والخنازير. هم أبناء القردة والخنازير لله، بل عليكم أنتم اللعنة أبناء القردة والخنازير. يتبسم الحبيب ويقول يا عائش يا عائش، يعني تقول يجوز أن تدلع مرام يا عائش. المؤمن ليس بفاحش ولا ذبيء ولا صحاب في الأسواق. لا يطلع كلمة وحشة ولا يطلع كلمة فاحشة ذبيئة ولا صوته مرتفع في الأسواق. وتجد النهاردة المسلمين لما يعودوا يتناقشوا في موضوع يوصل لضرب اليد، يتشابكوا بالأسف، يتناقشوا في موضوع، قول اعرض وجهة نظرك والتاني اعرض وجهة نظر، وبعدين قول والله ايه نرد الأمر لأهل الأمر، إن كان علم يبقى علم، إن كان فقه يبقى فقه، إن كان طب يبقى طب، إن كانت لكن لا، مفيش واحد مصري مفيش حاجة ما يعرفهاش، مفيش حد مصري يعرف حاجة، خلي بالك للأسف، يعني كل مصري حاطط في ذهنه يعرف كل حاجة وبالذات الدين. ويقعد يقول ويقول أصلا تعيش مع أخواني في المكتب والجميلة الله في إيه؟ لا أصلا قلنا أن أبو حنيفة بيوسعها حبتين في مسألة العقل، لكن إيه أحمد بيمسك حبتين في مسألة الرواية. الله الله الله، أنت درست وشوف فقه؟ قول لا. أنت بقى درس فقه مقارن؟ أبدا. الله ده أنت عارف علم الجفا والتعديل؟ لا ما حصلش. أمال بدك بتتكلم في إيه؟ على أنا بتتكلم. المهم هي المقدمة دي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه مرض قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر بن الخطاب قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا الصحابه وهم قاعدين حوالين الحبيب، حصل ايه؟ كتاب. الاختلاف غير الاختلاف اللي في دماغ كلمه. فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا هو الحديث بتاع النهاردة ان شاء الله، التنازع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوفاة. طبعا واضح عنوان الحديث وعنوان موضوعنا ان شاء الله وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. عايز توسعوا يعني قلوبكم معايا وعقولكم، ولعلنا نعيش لحظات منشرح الصدر في ايام يقل فيها انشراح الصدور. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طبعا قبل الدخول في الكلام عن وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبعد أن نصح الأمة وكشف الغمة صلى الله عليه وسلم، لابد من الحديث عن الأربعة الكبار الذين من حوله رضي الله عنه. كلام عن الصديق رضي الله عنه، عن الفاروق رضي الله عنه، عن ذي النورين رضي الله عنه، عن أبي تراب أبي الحسنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إيه اللي دخل جدة؟ أنا أتوقف مع كل واحد من الأربعة الكبار عند موته ونشوف بما أوصل. نشوف الصديق وصل ايه، والفاروق وصل ايه، وذو النورين بما اوصى، وابو الحسنين ابو تراب كرم الله وجهه بما اوصى. وبعد ذلك نجلس وندخل على اواخر الكلمات التي نطق بها الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل ان تفارقه الروح، ثم ناخذ الحكمه بعد ذلك والوصايا التي أوصى بها الحبيب أمته كما يوصي الأب الرفيق الشفيق ابناءه عندما يشعر أن الموت قد دنا وحان، يبتدي يوصي أولاده ويبتدي ينصحهم ويبتدي يقول لهم عصارة تجاربه. فما بالنا والحبيب يفارق الدنيا؟ ماذا قال لصحابته وماذا قال لنا صلى الله عليه وسلم؟ تعال لأبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه وهو أحب الناس إلى رسول الناس، أحب واحد إلى قلب الحبيب، فكان الرسول يقول فيه لولا أن صاحبكم قال للرحمن، الرسول يتكلم عن نفسه يعني، لولا أن صاحبكم قال للرحمن لاتخذت أبا بكر خليلا. وكان كما قلنا في خطبة الجمعة بشر مرات خمس للجنة، تبشير واضح ليس عن طريق الكناية ولا عن طريق التوريث ولا عن طريق التلميذ، بل خرجت كلمات واضحة ظاهرة صادقة من فم الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أن أبا بكر من أهل الجنة. أفواه جدا لا لبس فيها ولا غموض. ثم بعد ذلك كان هو أميره على الحج في السنة التي كانت تسبق حجة الوداع، بعد أمير على الحج ينوب عنه صلى الله عليه وسلم. شوف الأدب. إلى السنة السابقة لعام الفتح الذي تحدثنا عنه الاثنين قبل الماضي، وترك الحمد لله هذا الحديث أثر طيب في النفوس، السنة التي قبلها ذهب المسلمون يؤدون فريضة الحج تحت إمرة الصديق رضي الله عنه، وهو على عرفة إذا به يسمع رغاء ناقة رسول الله، سمع صوت الناقة بتاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعجب وقال ما لي أسمع ناقة أو صوت ناقة كصوت ناقة الحبيب، صوت مش غريب عليه. فإذا بها بناقة الرسول حقيقة، وعليها علي رضي الله عنه، قال يا أبو بكر طول أدب بقى، أأمير أم رسول؟ يعني أنت يا علي جاي أمير مكاني ولا جاي برسالة من عند رسول الله؟ أأمير أم رسول؟ مش واحد ده إيه؟ إزاي بقى مدير عليه؟ ده أقدم منه، فين؟ ما يبص الملف الخدمة، يبص السن وسن، يبص للشهادات، يبص الكلام الوزير فيه لما مدح وقال وسول. هو كده امير ولا رسول؟ سبحان الله. ده سيدنا عمر يبعث لخالق رضي الله عنه محمد بن ابي مسلمه، يا محمد بن ابي مسلمه نعم، قال له اقسم واشطر ما لخالق شطرين. تقدر ايه قال ذلك ودي نص، هنا نص وهنا نص، الى ان لم يبق الا نعلي خالد. ماذا الحباب؟ فقال خالد واحدة لكم وواحدة لي. قال محمد بن ابي مسلمه يا خالد هذه لا تصلح الا لذلك. قال كلا كلا انه العدل. ما لم امر المؤمن امر بقسمة المال يبقى المال يتقسم بالنص اللي فيه النعلين. قال رجل، والمنافقين موجودين في كل زمن، انها الفتنة ايها القائد، ده واحد بيسخن مين؟ خالد بن الوليد، انها الفتنة ايها القائد. قال انا وابن الخطاب حي ثلاث. لما عمر على قيد الحياة يبقى مفيش ايه؟ مش حاجة اسمها فتن. يا سلام يا سلام سبحان الله. ولما مات ابو سليمان اللي هو سيدنا خالد الرجل الكبير اسمه سليمان، بكى عمر وقال عقمت النساء ان يلدن مثل خالد. لكن المستشرقين الخيبين والكتاب بتوعنا الخيبين ايضا يكتبوا كلام غريب، يقول لك اصل عمر كان بيغير من خالد. يغير من يد؟ هي المجالس المحليه ولا المحليه؟ ها ده كلام تقوله الصحابه. ولكن عمر راى ان الدول المنفتحه حديثا عندها انبهار بالعبقريه العسكريه اللي عند خالد بن الوليد، زي ما كان عندهم انبهار بهرقل او هرقل وكسرى وجماعه الرغماء بتوعهم، فكان عندهم تعظيم الاشخاص. واحنا عندنا في الاسلام لا تعظيم الا لله عز وجل، وان الاشخاص انما هم بشر يؤدون ما امر الله به بس. لدرجه ان رستم احد قواد الجيش الفارسي في احدى المعارك قال اريد قبل ان يلتحم الجيشان ان اكلم قائد المسلمين كلمه. قال تعالى كلمه يا قائد المسلمين. جميل. خالد بن الوليد، هل حقا ما سمعنا ان الله انزل على نبيكم سيفا من السماء فاعطاه اياه فلا تدخل معركة إلا وانتصرت؟ شوف الوصف اللي جاوبه غزين، ما فيش معركة دخلها خالد إلا لو انتصر. فقال له سبحان الله، هو في شيء حقيقة نزل من السماء على الرسول بتاعك وراح مديك السيف ده، ما فيش معركة تدخل فيها إلا وانتصرت؟ قال كلا، إنما أنزل ربنا على رسولنا كتابا نقرأه ليلا ونهارا نأتمر بأوامره وننتهي عما نهانا عنه فنصرنا بذلك. قلت له آه طبعا أنت مش شايفني وأنت على الجوب، مش أنا بقى ده ده. فسيدنا عمر شاف أن الناس بدأت تبهر وتنبهر بالعبقرية بتاعت خالد. وبعض الناس اللي داخلين في الدين جليل يقول لك هل يعقل أن نهزم ونحن تحت قيادة خالد؟ الله الله الله الله. المسألة بقى تدخل في إيه؟ في مسألة أكبر مما ايه؟ مما يحسب لها. وكان المسلمون على بداية عهد دخول الشعوب في السلم كافة، فكان المرحلة دي ما تقتضيش وجود خالد، وإنما كانت تقتضي وجود قوات من أمثال أبي عبيدة بن الجراح والمثنى بن حارثة الشيباني وهؤلاء المسالمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي لك الله، هو فقالت ما كانش مسلم، لا، كانت الحروب في دمه وكانت المعارك في دمائه، وكان سبحان الله قبل ان يبدا المعركه ويقوم ليصلي بالناس كان يخطئ ويلحن في القراءه، يردوه يغلط ثاني يردوه، فيبكي ويقول شغلتني المعارك والفتوحات عن حفظ كتاب الله. كان متاثر وزعلان جدا، ويعني اسف ايه في هذه الايه المساله انه ما كانش حافظ كتاب الله، فكان يخلي حد من المسلمين يصلي، وبعدين يخلي احد الصحابه يقرا امام الجيش سوره الانفال وسوره التوبه، ثم يرفع سيفه ويحركه في الهواء حركه ويقول الله اكبر كب رياح النصر، ويتوكل على الله ويفتح الله على يديه الخير كله. سبحان الله. هو لما ترك الجيش في العراق وارسل اليه ابو بكر ان يلحق اخوانك في الشام فان الدائره عليهم، يعمل ايه؟ راح واخد نص الجيش خير نفسه بين امرين. وده شوف العبقريه اللي عند صحابه الحبيب الذين تتلمذوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعظم طائف في التاريخ صلى الله عليه وسلم قال: لو سلكت الطريق السليم الصحيح لم تظهرنا اعداؤنا فاهلكوا الجيش وهو على سفر. لو مشينا في السكه الصح ينتظرون على الطريق ويقتلون. ولو سلكنا المفاوز الصحاري لهلسنا من شده العطش. فاستخار الله فشرح الله له صدره ان يسلك الصحراء، ما يسلكش الطريق الايه؟ المعبد المعروف، لان ده طريق بتاع الناس. فترك الصحراء. عمل ايه بقى؟ قال الكتاب وشراح السيره: سقى الابل عللا بعد نهل. يعني كان يروي الابل ويعطشها ويرويها عشان تخزن اكبر قدر ممكن من الماء في داخلها. وصر مشاكرها راح تدفعها اقواها، وصر اذنها راح تدلها اذنها، وتوكل على الله. ليه كده؟ قال لك ما بتوقفهم بالبشر عارفين القضيه دي، ان هو لما يسد المشاكل بتاعتها مش هتشتغل، ويصيب الاذن بتاعتها حراره الشمس بتاع الصحراء مش هتخلي الميه المختزنه في الاسياد المختزنه في الخزانات اللي جوه الجمال تفيق سفن الصحراء تتبخر من شده الحراره. فاحتفظ باكبر قدر من المياه داخل الخزانات اللي جوه الجمال، والميه اللي على ظهور الابل جعلها يشرب منها الجيش، وعندما تعطش الدواب من خيول او بغال معه يذبح الابل ويأكل الجنود لحمها ويأكل أكياس المياه التي في داخلها فتشربها الدواب والأنعام التي معها. السلام. سارت المفاوي بهذه 9 أيام متواصلة، وفي اليوم التاسع فرغ الماء كله اللي على ظهور الإبل واللي هو في الأكياس المخزنة. ده خلص؟ ده خلص. وأيقن الجيش الهلكة. القوات هم خبروه: يا أيها القائد المياه خلصت كلها. قال: إننا لم نهلك بإذن الله، وإن هلكنا فنحن شهداء إن شاء الله. المسألة على الطرفين، إحنا مش هنهلك، لأن لا يهلك إلا الكافر ولا يهلك إلا الفاسق، لأن إحنا إذا مت في الوضع ده شهداء من غير شهداء. وصل إلى أرض المعركة وقد هزم الجيش المسلم في اليوم الأول. الجيش اللي هناك تحت قيادة 4 من كبار الصحابة تم الدائرة عليه. فاجتمع عليهم وقال لهم: اشير عليكم اشاره، انا اديكم اقتراح. وانا نفسي المسلمين يبقى عندهم ادب الحوار ويتعلموا ادب الاختلاف، ولما مسلم يسدي لاخيه نصيحه ما يتهموش بالزندقه والفسق والفجور والكفر. انت تسمع نصيحه الناس. ورحم الله امرا اهدى الينا عيوبنا، بس يكون نصيحتك لاخوك المسلم صادقه، ما فيهاش تحقير لمعنوياته، ما فيهاش تكسير للقدرات اللي عنده، ما فيهاش سخريه منه، وانما تكون صادقا فيما تقول، فما خرج الى القلب وصل ان شاء الله الى القلب. قال له: اقول لكم اقتراح. اتفضل يا خالد. قال: احنا بدل ما بنتحاربوا تحت 4 جيوش والجيش بتاعنا يبقى 5، احنا نجمع ال5 جيوش دي تحت جيش واحد، ونخلي له بدل ما 5 قوات نخلوا قائد واحد. واحنا الخمسة كل واحد يتولى القيادة يوم. يا سلام لو القوات المسلمين العرب يسمعوا الكلام، كل واحد يتولى القيادة يوم، مش مسألة كراسي وبس، لا، كل واحد يتولى يوم بس. واتركوا لي اليوم الأول. النبي فات على فكرة. وإيه قالوا فيه؟ راح جمع ال5 جيوش مع بعض، وغير وضع الجيش تماما. اللي كانوا في المقدمة امبارح جابهم في المؤخرة، واللي كانوا في الوسط جابهم في الميسرة، واللي كانوا في المؤخره جابهم في او المقدمه او كده جابهم في الميمنه، لخبط العمليه. وطبعا كل فرقه من الجيش لها علم معين، كل قبيله وكل جماعه، دول بتوع الشام لهم كذا، وبتوع العراق لهم على كذا، وبتوع المدينه لهم كذا، لهم كلهم مسلمين، لكن زي عامل زي ايه؟ شعارات بتاعت الايه؟ بتاعت الافرع القوات المسلحه، صح ولا لا؟ كل واحد له زي ده بتاعه اخضر والثاني ازرق والثاني اسود وربنا يجعلها بيضا ان شاء الله، المهم سبحان الله. فلا برضه ايه غير الاعلام والرايات. وبعدين جاب 100 فارس وقال لهم: انا عايزكم ما تعملوش حاجه، سيبوا في مؤخره الجيش وبالخيول بتاعتكم تعملوا محلك سر في الرمله بس، احنا عايزينكم تطيروا الغبار ورانا. الجماعة الرومان صبح الصبح بصوا الهبيش جديد وعاد الضخم مجمع، وبعدين من ورا خلص شايفين تراب جاي، قال لك اه ده احنا تعبنا معهم في اليوم الاولاني، ده فيه مالك جايلهم في ايه؟ مالك جايلهم من المدينه من عند عمر من عند ابي بكر خليفه الرسول. اه يروح منهم فين دول؟ سبحان الله. فخالد رضي الله عنه قال لهم انا اتوكل على الله وهشفع على القائد بتاع ابدا. وبعدين اول ما اقول الله الشعار بتاعه دايما معروف الله اكبر رب رياح الناس توكل على الله. القعقاع بن عمرو التميمي الله يرضى عليه كان على راس 100 فارس عينهم على خالد، لان هو خالد لما بعث لابي بكر رساله وهو في العراق قال له عقبال ما اروح الشام انا عايز مدد. بعد ايه؟ ما بيش. هو وصل عند الشام ليه القعقاع جاي؟ قال لي جاي رساله من ابي بكر. فتح الرسالة أما بعد المقدمة فإن جيشا فيه القعقاع لن يهزم بإذن الله. أبو بكر حارب بأقدار الرجال كما علمه حبيبه وأستاذه صلى الله عليه وسلم. قال فيه راجل لما يدور عن العيلة العيلة كلها تتفاجئ، وفي 100 راجل لما يدور عن العيلة العيلة تترحم وتقول الحمد لله رب العالمين. يعني القضية في راجل ب 1000 راجل و 2000 و 5000 راجل، وفي راجل قال عليه كرم الله وجهه هناك رجل رجل ورجل شبه رجل ورجل لا رجل. مين أمير المؤمنين ده؟ أما الرجل الرجل فهو الرجل الذي يشير ويشار عليه، يشاور يأخذ ويد الكلام مش خلاص كلامه وما ينزلش الأرض. ورجل نصف رجل يشار يشير ولكن لا يشار عليه، يأخذ يعني يريد الرأي لكن ما حدش يأخذ رأي من حد. ورجل لا رجل رجل لا يستشير احدا، يقول لك ما دام انا فاهم ان جيشا فيه القعقاع لن يهزم ابدا. واحد غير سيدنا خالد يقول اما يعني القائد بس الاعلى بتاع القوات المسلحه القاعد في المدينه قول له بعت مدد بعت القعقاع القعقاع ده جيش الروم يرجو على ال 180 او ال 200,000 واحنا مش مكافئين 40,000 ولا يعني مش خمسه حتى مكافئين الخمس. القعقاع حاطط عينيه على خالد بن الوليد ما عداش المباراه. الراجل قائد الرومان قال لهم شوف انا وانا وارث خالد تتبع 40 منكم جاهزين مجهزوا تيجوا تروحوا تجهزوا عليه. هو اول ما نقتله خلاص يعرفوا ان المسلمين دول ايه؟ انتهى الامر. اثناء المباراه وانطلق الأربعون فارسا من بين جيش الاعداء، وقبل ان يصلوا الى خالد كان القعقاع يحميه بجسده. يعني القائد رمى اول ما القعقاع وصل وبدا في مناوشه الأربعين الى ان ياتي الباقي اجتمع المسلمون بفضل الله ودخلوا على الجيش الكافر، وبفضل الله سبحانه وتعالى عند غروب الشمس كان المسلمون قد انتصروا في اليوم الاول. يوم خلصت المساله. بس ايه طلعت خوف موجوده، دعاء الى الله موجود، صدق نيه موجود، اخبات نيه لله موجود، رحمه القائد لمن يقود موجوده، عطف القائد على عساكره وجنوده موجوده، طاعه الجندي لقائده موجوده، كلهم سواسيه كاسناد المشط، القائد قبل الجندي يتقدم لا يجلس في المؤخره في مكتب مكيف يودي بلاد اخر الدنيا في الجبل، مفيش الكلام ده كله، وانما هكذا تنصر الامم وهكذا تنتصر الشعوب، وهؤلاء هم صحابه الحبيب المصطفى. بس لمحه واحنا ماشيين عشان الميراث بتاعنا ده لازم نعرفه، هنعرفه ازاي؟ يعني العظمه دي كلها. واحد يقول لك انا كانوا بيحاربوا كده، لا ابني سبحان الله انت لو درست تاريخ اجدادك من الصحابه سبحان الله لهالك ما ترى ولسعدت بما تقرا ولانشرح صدرك وعلمت ان المسلمين طالما استمسكوا بالكتاب والسنه فان النصر عليهم، واذا ابتعدوا عن الكتاب والسنه فان الهزيمه حليفهم. اللهم اجعلنا من المستمسكين بكتابك وسنه حبيبك يا رب العالمين. يتولى ابو بكر الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستمر فيها عامان متواصلات وثلاثه اشهر الا 10 ايام بالضبط. وحضرته المنيه رضي الله عنه وارضاه قال ائتوني بعمر، جابوا عمر. ائتوني بعثمان، جابوا عثمان. قال اكتب يا عثمان. هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة، نزع إيه اللقب بتاعه اللي هو إيه لا صديق ولا خليفة رسول الله، لا ناس الثانية لغاية ما عدوية طلع الروح، لا خلاص أنا خليفة الرسول. أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده من الدنيا خارجا منها، وفي أول عهده بالآخرة داخلا فيها، إني أولي عليكم، وأخذته غاشية، أخذته زي سنة سكرة كده. سيدنا عثمان قال ده إيه؟ ده فارقته المريض أو فارقته روح. فكتب عثمان إني أولي عليكم بعدي عمر بن الخطاب. فكان ممكن واحد يقول سيدنا عثمان إذا بيشوف المحيطين اكتب حد شايف، فسبحان الله هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده من الدنيا خارجا منه، في أول عهده بالآخرة داخلا فيها، إني أولي عليكم. راح خليته غير أول سيدنا عثمان قال يحصل مشكلة عمر بن الخطاب. ثم بعد ذلك عاد الوحي لأبي بكر قال يا عثمان أعد علي، سمعنا كده اللي أنا كتبته اللي أنت ده أنا مليتهولي. قال ولي عليكم عمر بن الخطاب، شرح الله صبرك هي دي العزيز. فالناس دخلوا يستفهموا عليه يوشوشوا بقى يا خليفة رسول الله تولي علينا عمر كلام، كان علينا شديدا والرسول بيننا، وكان علينا شديدا وأنت معنا، فكيف وقد انفرد بالأمر؟ تبقى شوف الديمقراطية الحقيقية إذا جاءت تسميتك، يعني هو بيعترض على الخليفة الكلام اللي قال قال إيه؟ فبمزاجة ده كان شديد علينا الأمر والرسول موجود، مش الرجل الأعرابي أعلى عند الحبيب صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب. عربي يقول ألا تستجد ربك يا رسول الله؟ نعم لقد استجبته. وماذا أعطاه؟ قال أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. يا الله. الأعرابي قال له ألا تستجد ربك يا رسول الله؟ سيدنا عمر الغاز من الراجل راح أنقذ البكر. قال له اسكت يا رجل. قال له إليك عمي يا ابن الخطاب أأنت الذي تعطي؟ وين الذي والرسول شايف كله وساكن وشارح صدره وشايف الكل يتحاور قدامه بس بأدب، لأن عمر مش عايز الولد يتأقل على ما خلاص بقى تسكت الرسول بتدينا سلام. سبحان الله. والأعراب اللي شد الحبيب صلى الله عليه وسلم من قصيفته حتة القماش اللي لبسها في خشمه شد شده احمل هذا احملني على هذين البعيرين يا محمد من مال الله لا من مالك ولا من مال ابيك، انا عايزك تحملني الجمالين اللي معايا دول حاجات بس لا فلوسك ولا فلوس ابوك. يا خبر ابيض. الرسول يقول له ايه؟ انا اني سوف احمل على بعيريك فنعم اشيدك اه ولكن لا بد ان اقتص منه. ان انت دلوقتي ايه يعني دخلت فيها شويه شكلتين طيب دي فيها اقتصاد انا احملك اه. فقال الاعرابي لن تفعل. عبد الله لن تفعل. قال لما؟ قال لانك لا ترد السيئه بالسيئه. هو عرفه. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يا سلام. قل يتبسم بدت انيابه صلى الله عليه وسلم ظهرت صلى الله عليه وسلم. وكانت اسنانه كانها حباس حباس لؤلؤ حتى اذا تكلم كان يتكلم من فمه كله لا يتكلم متقعرا ولا يتكلم من اطراف فمه كما يصنع الكثير منه. كلمه طرف بقه عدد الباب الشمال كلمة اليمين لا كلمه بقه كله تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وكان يفسر كلامه تفسيرا يعني كان اللي يسمع كلام الحبيب الاعراب الفقه اللي ما يعرفش حاجه سبحان الله حتى يقال انه لو جاءه اعرابي قح ينظر بوجهه ويقول والله ما هذا بوجه كذاب ابدا غير ما يعرف غير ما يعرف سبحان الله. وسيدنا اسيد بن الفضير مره قال جلسنا امام المسجد مره بعد العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر في ليله التمام البدر ليله التمام 14 انظروا الى البدء او الى وجه البدء وانظروا الى وجه رسول الله فاجد وجه رسول الله اجمل. عادي بص بص بس لا وش حبيبي لان الصحابه بيشرحوا برضه يقول ايه بين نصلي خلف ابي بكر في اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى به يرفع الحجال الحجال اللي هي ستاره من ايه ومحجتين وربيت الستاره اللي معموله بحجتين كده فنظرنا ونحن نصلي الى وجهه كان وجهه صفحه مصحف. شوف الصحابه وجه الحبيب بيذكرهم بايه؟ قران صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. انا يا بابا تولى علينا عمر لان بكر نايم ده كله من تعب الاجلسوني قعدوني مش قادر قعدوني فتوحدوني الادله تخوفونني انتوا عارفين نقطه بعض ايه انتوا بتخوفوني من ربنا سبحانه وتعالى ان ابقى ظالم وظلمتكم عينت عليكم عمر اذا سالني ربي على ما تركت او على من خلفت على اهلي لقلت يا رب خلفت على على اهلك خير اهلك. انا اخترت له احسن واحد ثم قال اتركوني مع عمر. سيبوني شويه هذه الوصيه انا جبت الوصيه بالنص عشان ما اسيبش منها ولا حد لان كل كلمه قالها ابو بكر تنفع ميثاق وتنفع يعني وصيه لنا جميعا. اللهم الحقنا بهم يا رب العالمين ولا تحرمنا ان نجالسهم في الجنه يا اكرم الاكرمين. قال يا عمر ده كلام بن امير اعلم ان لله حقا في الليل لا يقبله في النهار. المغرب والعشاء يصلوا انت بالليل فحق الله عز وجل بالليل ينفع يصلي المغرب الساعه 1 الظهر ولا العشاء الساعه 3 العصر؟ ان لله حقا لا يقبله الله ايه بالنهار وان لله حقا في النهار لا يقبله بالليل. ما ينفعش اصلي الظهر الساعتين ليل صح ولا لا؟ تمام. وانه لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه. واحد عليه الصلوات قبل كده وقعد يصلي 1000 ركعه لله هل تصبح عنه الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ واحد عمل 10,000 عمره هل 10,000 عمره يصدق الحج؟ وانما اسمع الكلام اللي جاي الاهم ده انما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم اللي ميزانه هيثقل يوم القيامه اللي اتبع الحق. الحق ثقيل ولا خفيف؟ ثقيل ثقيل ثقيل على النفس. ليه؟ لان لو واحد وجهك بمشاكلك او بعيوبك مراد لو قلت كلمه مش شايف يقول لك يا ابو فلان نعم يا اخويا انت بس قاعد تقعد والناس بتعمل تقول يا اخويا صبرك هتبني ليه كده؟ يقول لك يا ابو ليه؟ انت بنت والشيخ عمر فانت ايه اصبحت ما بتقبلش الحق رغم ان الست ما بتقولش غلط طب العكس هي عايزه تصحصح هي خدت بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم رحم الله زوجته ايه عصابه زوجها بصلاه الفجر فلما يصلي فربحت وجهه بالماء البارد الطيب ده سيدنا رسول الله لما كان يقول ايقظوا صواحب الحجرات ده الحديث ان شاء الله يمكن المره الجايه من الدنيا ايقظوا صواحب الحجرات اللي هو مين؟ نساء فرب كافية في الدنيا عارية في الآخرة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. كل ليلة يحصل الكلام خبط على بيوت نساء اصحى صح قوم وبعدين روح على بيت فاطمة حبيبته بنت يا فاطمة يا علي ألا تصليان؟ يجعل ايه كان يكون قايم على ايه البيت الاخير ما حد ياخد الضجاع خفيفه كده يوم عايز ايه عايز يهزر مع الحبيب حمام يقول له يا رسول الله ان ارواحنا بايدي الله ان شاء امسكها امسكها وان شاء نشرها نشرها يعني احنا لو احنا الله نرى معنا سبحان الله سبحان الله يا اداتها وكان الانسان اكثر شيء جدلا وكان الانسان اكثر شيء جدلا ويقلب كفيه صلى الله عليه وسلم هل اين علي يا فاطمه قد اغضبني واغضبته. احنا زعلنا بعض. طب رحت فين؟ قال لا ادري. الحبيب بدا يدور عليه. شوف الحمل حلو. يقول لك ايه؟ لما يدورك ولما سيدنا الحبيب. ترمى منين يا عم؟ الله يكرم. فراح يدور عليه دي ايه بين الظهر والعصر، نايم جنب حيطة الجامع كده، وعين الحيطة البتاع بتاعته عليها تراب، لان المسجد الرسول كان حصل تراب وراه بعد الحديث ايه ونام. فبينفض ايه؟ ينفض عنه تراب. قوم يا على تراب. يقول يعني لا يبلع التراب ومنغط بالتراب وقعد بس فرح زعل. فقال قوم أبا سبحان الله قوم يا أبا تراب. فكان أحلى لقب سيدنا علي يحبه أبا تراب. قول أبو طين أنت أبو تراب قوم سبحان الله. وبعدين راح ياخده من إيده يقول لها يا فاطمة علي جنتك ونارك، لو لم يخلق علي يا فاطمة لم نجد كفء أن يتزوجك يا بنت محمد. الله النزال كده اتكفت مين؟ الله. هي برضو عايزة منه. تقول له يا رسول الله يا أبا أنا أحب إليك أم علي؟ لا إخوال إيه؟ مرحلة ها؟ شوفوا بقى يقول إيه؟ أنتي أحب إلي من علي، ولكن علي أقرب إلى قلبي منك. يبقى مين أغلى من الثاني؟ عظمة ليه؟ مش علمه ربه؟ وكان فضل الله عليه عظيمة. أما البيوت بتاع النبوة كانت ماشية ازاي والصحابة كانوا ماشيين وراها ازاي؟ أمور ما تمشيش كده. هتصلوا عليه. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه يا سيدي يا رسول الله. والله أنا من بعد صلاة العصر قاعد بحل مشكلتي ما لهمش حد. وجئت جاي صلاة المغرب وكان صدري يعني لا يعلمه إلا الله. دعوت الله سبحانه وتعالى ما ربناش على الصدر. وبعدين جيت كده أول ما النور الضهر الجامع قلت إن شاء الله بتاع خير الزبط ده إن شاء الله، ولما هي تبتدي كده يبقى إن شاء الله. فلا أشعر بشرح الصدر إلا أنا يعني نتذاكر سويا كتاب الله والكلام عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لا يشرح صدر إلا أما نطلع من بره الباب نسأل الله يعني الرحمة والسلام يا رب العالمين. فسبحان الله سيدنا علي رضي الله عنه يروح يصحيه من الحديث كل ليلة. قوموا بقى فاطمة على الألف صليان بس هو بقى الموضوع. فلذلك كثير من الناس يستغربوا قوي من موقف سيدنا رسول الله لما الإمام علي كان عايز يتجوز على فاطمة. مهم قوي دي سيب الشيوخ احنا مش عايزين احنا مش فرحة انتهى الجواز اللي خلص الحديث النهارده هذا هو يعني زي ما ربنا احنا بعد انت عارف ايه ادي 20 سنه قعدت افكر لا بجهز حديث ولا بركز في الكلام وبقى الاول ما ابص في الوجوه السلم حدي ربنا بيفتح عليا ربنا يفتح علينا عارف بتوع العارفين بيت المبارك ربنا يحفظنا ويقف في زمره الصالحين ويجعلنا ويقف من الذين يتبعون القول فيتبعون احسن. طلع سيدنا الحبيب على المنبر وبلغني ان ابن ابي طالب الله ده تكون مختلف الله مختلف بلغني ان ابن ابي طالب يريد ان يتزوج على فاطمه. هو حق ولا مش حق الاول؟ صح؟ تقول حق انه يريد ان يتزوج على فاطمه. وبعدين سيدنا علي للاسف بشر كان راح يتجوز مين؟ بنت ابي لهب. يعني شيء وفاطمه بضعه مني ما رابها يريبني اللي يضايقها فاني لا اذن ثم لا اذن ثم لا اذن فان اراد ان يتزوج فليطلق فاطمه ثم لا يتزوج من يشاء. واحد يقول لك الله الرسول بيحجر عليه ده. لا السيده فاطمه جزء من سيدنا الحبيب. فاطمه لما تدخل عليها الدره بتاعتها بنت ابي لهب هتفرح ولا هتزعل؟ الرسول يروح يزور بنته يلاقيها زعلان هيزعل ولا يفرح؟ فالرسول شفقه على علي اوقف مساله الزواج، ورحمه لعلي اوقف مساله الزواج، وخوفا على علي اوقف مساله الزواج، ولم يوقف حقا من حقوق علي. الوزن دي يعني هو خوفه على سيدنا علي لان اصل القضيه لما تمس بقى بنت سيدنا الحبيب السيده فاطمه يقال يعني في معروف دعوه يقال وان كان الكلام ده فيه الحديث ده فيه اختلال في الاسناد في حاجه كده وانا بنقع الحديث بس احكي لكم الحكايه برضه لكن هي ايه؟ ما اقولش الشيخ جايب اسرائيليات مش اسرائيليات هو لكن هي ايه؟ الاثبات في حاله ضعف شويه، لكن احكيها لك. فابن الغني ماليش ياكل يوم من الايام، لا هو ولا كده فضل. الزوجه الكويسه بقى راحت شايله الشال بتاعها، خدي عليه بيع الشال بقى، قال يبيعه بعد 6 دراهم. 6 دراهم. وهو راجع راجل غلبان، يا علي قال نعم اعطيني لله، قال له راح مديله 6. انت بقى الى سوفا هذا الكلام اللي ما يخشش، ما مش ضروري يخش، ما مش هيخش المفروض. غير هطل في مفهوم الكلام ده. عرف ان ستك قالت لك الله يرحمها اللي عوزوا بنتي احنا هنرجعها، يبقى انت مش فاهم. لا ده الناس تاجروا مع الله رب العالمين، فربح تجارتهم وكانوا من الفائزين. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. ابو الدحداح يقول له ايستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ ربنا بيستلف مننا ما يدلوش فلوس، عارف زي ايه؟ ولله المثل الاعلى. واحد بيدي ابنه مصروف في الشهر 10 جنيه مثلا في المدرسه او في الجامعه، وده من 10 جنيه. جه بعد يومين يقول لك يا ولد، قال له نعم، قال له سلفني جنيه، بل اصل سلفني جنيه ويوم الجمعه الجايه ادوه لك 10. لان العائد يقول ايه؟ يقول الله ما يدلوش فلوس ابويا اصلا، صح ولا لا؟ وبعدين الجنيه كمان هيرده لي 10، يبقى بدل ال 10 انا خدت منهم واحد اديته لابويا بقى كام؟ 9. والجنيه هو وقتنا اللي يرجعه لي كام؟ 10 جنيه، يبقى معايا 19 جنيه بعد جمعه قوي قوي، وانا ادق في ابويا. هو يقول كده الواد المجنون يقول ايه بقى؟ عم عصفور كلاب، ها؟ ده ابويا انا عارفه. ولا انا اي كلام، يشوف يقول لك يا عم انا ايش ايش ضمني؟ ايش ضمني؟ ها؟ ده اللي بيشك بقى، ها؟ ولله المثل الاعظم، من صاحب المال؟ قال اداني المال ولا تديني المال ده والحسن عندي بعشر امثالها وقد اديت، ها؟ الى 700 ضعف، يا 700 ضعف، لا سبحان الله العظيم. العاقل والاول المال ماله وانا عبده، ها؟ ما دام المال ماله وانا عبده يبقى ياخذ من اللي يا سلام، لا نتبرع او نتصدق او نوزع او سبحان الله، وينتظر فضل الله في الدنيا والاخره. فرجع وزع ابن الغالي لسه الا 6 دراهم، لا واحد في الست. هذه ليست من حقائق العلم وانما هي من ايه؟ من ملح التفسير كما يقول الامام القرطبي. في رجل جر الجمل ابا الحسن، قال له نعم، قال له تشتري؟ قال له منين تشتري؟ قال له لاجل يعني من لما يكون معاك يعني؟ قال له من اين عرفت؟ انا مش بشع قبل كده، المدينه. قال له اتي اليك في المسجد بعد شهر. قال له بكام؟ قال له ب100 دينار. قال له مش هتاخد 100 دينار دلوقتي ها؟ قعد الجامع مشي خطوتين قبل واحد الاعراب. ابا الحسن، قال له نعم، تبيع؟ قال له ابيع. بكام؟ قال له بفلوس، قال له اشتري ب160. زاد 160 دينار. الراجل التاني البياع لسه ايه؟ ما تمشيش، قال له خد يا عم انت بعت بكام؟ قال له 100. راح اشتري معاه ب60 وروح. 60 دينار 60 دينار مش ده بقى، هو ده 6 دراهم، ايه ده 6 قروش 65 جنيه. ها؟ 10 دينار، ده انت مش عارف ده. المهم المهم فرجع بيبشر فاطمه، سيده فاطمه راحة ايه تحكي الحكايه يعني. يا ادم، انا نعم يا فاطمه، انت حصل معالي كذا وكذا وكذا. لا تدرين من البائع ومن المشتري؟ سلام، هو المشتري بدل في دماغ ترامب. البائع جبريل والمشتري ميكائيل، والجمل تركبينه يوم القيامه يا امه الحنين. يعني يبقى طبعا والحجه على بعضه مثلا، فتستند في خلل. بس يعني انا عايز اقول الحكايه قوي اصبح من كده بكتير. هي اليوم حطت الرجلين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاناء عندها وغطيته، روح يا حسن انت جدك، روح هات جدك اهو. روح سيدنا الحسن ينادي سيدنا الحبيب، يا جدي امي وابي رغبه يعني اكلها الا ان تاكل معنا. راحت السيده فاطمه بتعرق الغطا، لقت في الغطا تحت الغطا 20 رميل بدل 2. فسجد الرسول سجدة وقال الحمد لله الذي جعل فاطمة بنت محمد كمريم ابنة عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها الإنسان. قال فسيدنا الإمام علي الله يرضى عليه ورضي الله عن آل البيت جميعا سبحان الله، الواحد مننا برضه وهو يحدث عنهم يجب أن يحدث عنهم بأدب. لكن معقولة الإمام الحسين رضي الله عنه لو طلع من القبر، إذا كان يعني قبره من القبر طبعا، لكن يعني يرضيه أن يطوف أحد حول قبره كما يفعل بالكعبة، معقولة أن يصلى في مسجد فيه قبر؟ هل يرضى الحسين بهذا؟ وأبوه راوي الحديث الذي قال له النبي يا علي إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترين قبرا مشرفا إلا سويته ولا صنما إلا كسرته. إذا سيدنا علي اللي مأمورا من لما يلاقي قبره مرتفع على الأرض يسويه بالأرض، ها؟ وأن سبحان الله الصنم يكسره، إذا سيدنا علي هيرضى أو الحسين ابنه يرضى أن يطاف حول قبره أو أن يصنع ما يصنع؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا إن الحق ثقيل كثقله يوم القيامة، يعني الإنسان اللي بيحفر الحق يبقى ده بيثقل إيه؟ الميزان، لأن الحق أصلا ثقيل. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يدخل. طبعا. وما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة إلا باتباعهم الباطل وخفته عليهم. فإن الباطل خفيف كخفته يوم القيامة. يعني رجل مرتشي ياخد 1000 جنيه سهلة ولا صعبة؟ سهلة. لكن الموظف يحوش 1000 جنيه بعد كم سنة؟ صعبة. يوم شوف الباطل خفيف قد إيه؟ ها؟ ها شوف خفيف قد إيه؟ والحق ثقيل قد إيه؟ يبقى إذا الباطل سهل. ها؟ الباطل الشجرة تنبت على مرة كم سنة؟ 3-10 سنين. لكن لما تحب تقلعها تقلعها قد إيه؟ يعني السقوط سهل ولكن إيه؟ النمو صعب البقاء سبحان الله. تقول الكلام ده تحت سيدنا مين؟ سيدنا أبو بكر للفاروق سبحان الله. وإن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم حتى يقول القائل أنا دون هؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء. ربنا لما ذكر أهل الجنة في القرآن ذكرهم في الصفات بتاعتهم ولا لا؟ أنا عايز أتروح النهاردة تحفظ ما كنتش حافظ. وعباد الرحمن صفات من بقى. وشوف أنت فين؟ أنت فين من الصفات دي؟ هل أنت فعلا من عباد الرحمن ولا أنت لسه بدري؟ فين عباد الرحمن؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون أم قالوا سلاما. هذه صفة؟ هذه صفة صفتين أول صفتين 11 صفة. شوف أنت بقى فيك كم صفة من 11؟ 11 صفة. شوف أنا عايز تتحقق من كم صفة فيهم وتمسك فيها سبحان الله. فأنت ما تقولش بقى لما تعرف من عباد الرحمن تقول ومن يعمل يوصل لا لا لا لا احنا مش لا ازاي الانسان يتلقى وينظر في الدين الى من هو افضل، ينظر في الدين الى من هو افضل. ولذلك راى احمد بن حنبل سفيان الثوري في الرؤيا رضي الله عن الجميع قال يا سفيان ماذا صنع الله بك؟ قال والله اكرمني كرما لا كرم بعده. قال له واين الحسن؟ حسن البصر يعني. قال ايه لقد اباح الله له وجهه يراه بكره وعشيه. الدرجات ده درجات احنا عامل بيقول ده فين سبحان الله. درجات بقى هم درجات عند الله، هم درجات. اللهم اجعلنا من اهل الدرجات يا رب. وان الله عز وجل ذكر اهل النار باسوأ اعمالهم، الكاذب والفجور والقسط والانحراف والرشوة والربا والفواحش والشرب وعدم الصلاة وعدم المحافظة عليها وعدم تعبير بيوت الله وإيذاء المسلمين وسجن المسلمين وتعذيب المسجون. ده كله ذكر أهل النار وذكر بأسوأ أعمالهم ورد عليهم الصالح الذي عمله. تمام. يعني مش كمان تقبل العبد المؤمن، المؤمن ربنا لما يصف العبد بطريقة الإيمان ربنا يقبل سيئاته حسنات. الكافر والعياذ بالله والفاجر اللي ياتي يوم القيامه ادي مؤمن وادي كافر او فاجر. المؤمن يرسل كتاب حسناته اول ما يطالع يطالع السيئات فيخاف، ده خبر سيئات لا قوه الا بالله. في الاخر خلاص ايه؟ موجوده تحتها ايه؟ هذه سيئاتك وقد غفرناها لك. معدلة بتواصلها. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب. دي الصفحة اللي بينه وبين ربنا بس سيئان. السلام السلام على ربنا يسطره. اللهم اجعلنا يا رب من المسطورين دول يا رب. الذنوب ربنا لما يحل يطرق يخليها بينك وبين. وفي الاخر يديك التصريح بالايه؟ بالمحو والايه؟ والمغفرة. وبينك وبين العباد الكف حسنة اللي انت عملته. يبص فيها كده. كف حسنة صغيرين صحيح. اخيرا وهذه حسناتك وقد ضاعفناها لك. الثاني بقى والعياذ بالله. اول ما يبص لاقي كف حسنة عملها. هاي الثلاث تمام ايوه كده فعلا حسنات البحث. استنى في الآن. هذه حسناتك وقد ربطناها عليك. طب ليه؟ لا يسأل عما يفعل. هم يسألوه. ما فيها عجب، فيها رياء، فيها منظرة، فيها كبر، في شرك خفي، في أعمال مش خالصة على كتاب السنة، في بعد، في كده كله. وبينه وبين العباد السيئات، وهذه سيئات وقد ضاعفناها لك. اللهم ضاعف حسناتنا، واغفر لنا سيئاتنا، ولا تخذلنا يوم الحشر يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. فبقيت. ذكر اهل النار باسوأ اعمالهم ورد عليهم صالح الذي عمل. فيقول القائل انا افضل من هؤلاء. اوعى تقرا عن الظالمين تقول انا ماليش دعوه. تقرا عن المنافقين تقول انا ماليش دعوه. انت كل ايه في القران قل اهو انا. ليه؟ الله يرضى عليك يا فاروق الامه ابن عمر. فاكرين انتوا حضراتكم قلنا لما تولى اول ما تولى أول ما تقال عايز يأمن نفسه الأول. هتقول لي حذيفة بن اليمان. مين حذيفة؟ خلاص هتقول مالك؟ جاب أبو حذيفة. أبو حذيفة كان كاتب سر رسول الله. الرسول مديله اسم ال 17 منافق اللي في المدينة. وما حدش يعرف اسم ال 17 المنافق إلا أبو حذيفة. والرسول قال له يا أبو حذيفة طالما أنت على قيد الحياة واحد من دول يموت تروح للخليفة اللي من بعده تقول له لا تصلي علي ولا تقم على قبره. ده من ضمن ال 17. وابو حذيفة ما يطلعش السر ابدا. انا اللي بتولى اهو. راح واخد ابو حذيفة على جنب. قال له ابو حذيفة؟ قال له نعم. قال له استحلفك بالله اسماني لك رسول الله. معقول الكلام ده؟ شوف الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. خايف. ابو حذيفة ده يطبلت. عمر بن الخطاب يقول نفسه. عمر بن الخطاب يظن انه من ضمن ال 17 فيبقى انا اصح من ده فيبكي على نفسه فعمر يقول لي ابو حذيفه عارف ومش راضي يقول لي فيبكي عمر حتى يسخفهما الصحابه شوف الخوف مش كل واحد طلع لي يخص التلفزيون شويه يقول له ربك رحيم ربك غفور ربك ودود ما تحبكوهاش ما تشددوش طب اخرك مين؟ ايه ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا هيدخلنا كلنا الجنه كده يعني معاك تصريح ها؟ طلعته منين؟ ها؟ اللي خلى سيدنا عمر خاف على روحه النفاق وسيدنا ابو بكر يقول لو رجلي جوه ورجلي بره يمكن تطلع وسيدنا ابو ذر يقول ليتني كنت شجره ياخذها او تنبت فتعقد يعني عقدوها كده يقطعوها لان سبحان الله وقال سلمان الفارسي ليتني جديا تخسى مرقتي عند اهلي لان كنت جايب الناس يدخلوا يسقوني ويشربوا المرقه بتاعته ويريحوا هكذا خلق الصحابه واحنا نسال الله السلامه اللهم لا تحرمنا مكرك يا رب العالمين يا رب العالمين لما لما لما تقرا في القران صفه عن منافق او عن فجر ما تقولش لا انا مالي بالكلام ده احنا بعيد ده مين ده؟ من الذي قال؟ وادعو الله دائما ولا تجتنع من صالح دعاء بحسن الخاتمه. رايت انت عندما راى عمر من يطوف بالمجد بالكعبه. اللهم امتني على الاسلام، اللهم امتني على السبع اشواط وسيدنا عمر ماشي جنبه ومعلق على عايز يشوف ده بيدعي الدعوه دي ليه؟ خلص الرابع راح صلى في مقام ابراهيم ركعتين، ساب راح طلع على الصفا والمروه، سيدنا عمر وراه خلص فحلق وتحلل سيدنا عمر اللي تعالى انت ايه الدعوه اللي طول ما انت ماشي اللهم امتنا على الاسلام قال له كان لي اخوان يؤذنان احتسابا لوجه الله فلما حضرت احدهما الوفاه قال اتوني بمصحف. فلما اعطي المصحف قال اشهدكم والعياذ بالله اني بريء من هذا. سيدنا عمر انتحر. وماذا كان يصنع اخوه؟ قال كان عندما يصعد على ظهر المسجد كي يؤذن يتطلع على عورات الناس من فوق سطح المنش. الله ما بقى ال ختم له بس عشان فعل واحد. احنا كلنا هذا الرجل كلنا عندنا حب فضول. لا هم يسموه بالاتيكيت حب فضول. لكن هو ده اسمه ايه؟ تتبع عورات. ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. اوعى الا عورات الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم. فلان باع واشترك وجاب وراء وجه. لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسوق. طيب. وان الله ذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا ولا يلقي بيديه الى التهلكة. يعني دايما ربنا القرآن كله ايه؟ مثاني. اذا تحدث عن الرحمة تحدث عن الغالب تحدث عن الجنة تحدث عن النار تكلم عن العلم تكلم عن اذا تتعلم على الحياة يتكلم عن الموت وهكذا. ربنا ذكر دي ودي عشان العبد يكون راغب الى الله سبحانه وتعالى ولا يتمنى على الله غير الحق. سيدنا عمر دخل المسجد النبوي لإيراد الأعراضي راح مصلي ركعتين بسرعة كثير من النبي السلام عليكم السلام عليكم اللهم زودني الحور العين في الجنة. سيدنا عمر ماشي عليه وراح ماشي من أثاث قال له أخللت المهر وأعظمت عروس وفين المهر؟ عايز عروسة بنت الملك ونفتح فيها ترفتات دي حور عين. قال الله لا يكوني مكانك لو بطقت في البحر الملح الأجاج لحولته عبر القرآن. مش لسانها بينقص بصارة. لا لسانها بينقص شفة. ولو أخرجت أمرها إلى أهل الدنيا في الليل البهيج لحولته نهارا والضحى. يرى المؤمن طياب وجهك في صفحة خدها. تغني لك يا من حرمت على نفسك الغناء في الدنيا. تغني لك حورك العين في الجنة. نحن الناعمات فلا نبأس أبدا. الراضيات فلا نسخط أبدا. المقيمات فلا نضعف أبدا. فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له. بس تأكيد صوت يعني لا أعلم جماله إلا الله. ها؟ أنا الراضيات نجد فيها أول. الراضيات فلا نسخط أبدا. فكذلك إذا رأيت أنياب الليث باردة فلا تظنن أن الليث يرتشم. ما دام وقت هذا عليك يوم يعني دوام الحل من المحال. ربنا يرضينا على بعض كلنا ان شاء الله. فان حفظت وصيتي ده كلام مين بقى؟ الصديق. هذه فلا يقولن غائب احب اليك من الموت. تعمل الكلام اللي قلته لك ده ولا بد لك منه. وان ضيعت وصيتي فلا يقولن غائب ابغض اليك من الموت ولست بمعجزه. ثم توجه أبو بكر فقال لمن حضر أيها الناس لا تنسوا هذا الدعاء. ده آخر كلام سيدنا أبو بكر بعد الصحابة. اللهم إنك ابتدأت الخلق من غير حاجة بك إليه. ترى خلقت الخلق وأنت مش محتاج لهم. ثم جعلتهم طريقين طريقا للنعيم وطريقا للسعير فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير. أمين. شوف الدعاء الحلو. شوف الدعاء. يا رب انت خلقت الخلق وانت مش محتاج لهم وقسمتهم فريقين، فريق لاهل النعيم وفريق هم اهل السعير. يا رب اجعلني من ايه؟ من بتوع النعيم وتجعلني من بتوع السعير. اللهم انك خلقت الخلق فرقا فجعلت منهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا فلا تشقني بمعاصيك. ها؟ لان ربنا قسم بسورة هود أما الذين سعدوا ففي الجنة. الثاني إيه؟ أما الذين إيه؟ شقوا والعياذ بالله رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من أهل الشقاء واجعلنا من أهل السعادة يا أكرم الأكرمين. لذلك أنا بزعل أوي لما تقول لابنك يا شقي أو لبنتك يقول لك البنت دي شقية. الشقي من حرم الرحمة من الله. الشقي من انحرف عن الله البعيد عن طريق الله. الشقي من لم يقرأ القرآن. الشقي ارتكب ما حرم الله. الشقي الذي لم يصل. الشقي الذي ضاع بعيدا وتاه بعيدا عن مجالس العلم. هذا هو الشقي. الشقي الذي ظلم الناس ولم يقتصر. فبلاش كلمة ايه؟ شائد للولد، شاف دي الدنيا مش كويسه، ما دلعش الولد. فلان اهل الشقاء واهل الشقاء بكلمه يعني سبحان الله. وده سيدنا عمر لما دخل لناس مولعين نار بالليل قال لهم ايه؟ السلام عليكم يا اهل الطهر. قال لهم السلام عليكم يا اهل الايه؟ ما رضيش يقول يا اهل النار. شوف شوف شوف شوف اللفظ، شوف اللفظ، يعني هو مولعين نار اصلا. السلام عليكم يا ايه؟ يا اهل الطهر. كيف يقول السلام عليكم على النار؟ ابو هريره الرجل دخل عليه، ابا هريره قال نعم. قال له اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال له صلي بعد شروق الشمس. قال له يا هريره اصلي بعد صلاه الصبح؟ قال له صلي بعد شروق الشمس. ثلاث مرات واحد قاعد. قال ابو هريره قل له صلي ولا ما صليش؟ قال اخاف ان ادخل تحت دائره قول الله عز وجل ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ها؟ شوف شوف لغايه فين؟ لغايه فين وصلت؟ سبحان الله. لا اله الا الله. اللهم انك علمت ما تكسب كل نفس قبل ان تخلقها فلا محيص لها مما علمت. فاجعل ممن تستعمله بطاعتك. ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يهديه لعمل صالح اواخر ايامه فيموت على خير حال. هو ده استعمال الله للعبد. يديك الخط المستقيم تمشي عليه اخر يومين ما شاء الله لا قوه الا بالله سبحان الله. اللهم اغفر لنا بالحسنى يا رب يا رب العالمين. اللهم ان احدا لا يشاء حتى تشاء. اللهم ان احدا لا يشاء حتى تشاء. فاجعل مشيئتك ان اشاء ما يقربني اليك. السلام على التحرم يا رب. مفيش حد يقدر يشاء الا لما تشاء انت. فخلي المشيئه بتاعتك يا رب بما تريده انت. يعني بداخل مشيئتك بداخل رضاك. سبحان الله. ولذلك لما ربنا يكرم عبدك قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوازل حتى احبه فاذا احببته الكرسي ايه؟ سمعه الذي يسمع. يعني ايه سمعه الذي يسمع به؟ قال ما يتلذذ الا بسماع القران. وابنه ما تفرقش الا لسماع مجالس العلم. ربنا يحبه ويكرم وابنه بالنكت البيضه ويكرم وابنه للكلام اللي مش كويس ويكرم اذنه للايه؟ لما يغضب الله من اغاني او ايه؟ اشياء بعيده عن الله عز وجل. وكنت يدعو التي يبتس به. ايده ما تتحركش الا في مرضات الله. رجله ما تروحش الا في مرضات الله. يروح في غير مرضات الله رجله ما تطولوش. العربيه تترجم والاتوبيس ما يجيش والتاكسي يعطل وينزل في السكه ويمكن رجله في الاخر تتكسر ويرجع سبحان سالم غانم الى بيته. سبحان الله. ادي لما ربنا ياخد عبد عنده خلاص. ولذلك قال من جاءني منهم تائبا تلقيته من ايه؟ من بعيد مرحله التائبين. اشمعنى من بعيد؟ قال قبل حد ما يضحك عليه يسافر له السكه من بعيد قوي عشان يجي جنبه. ومن ظهر منهم عاصيا ناديته من ايه؟ من قريب. ليه؟ قبل ما يبعد. قبل ما يبعد. شوف شوف رحمه الله ما توحدوه. لا اله الا الله. اللهم انت ثقتي ورجائي. لان الله بيقول في اخر لحظه ده. اللهم انك جعلت حركات العباد فلا يتحرك شيء الا باذنك فاجعل حركاتي في تقواك. وانا لله وانا اليه راجعون واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبدك ورسولك. ثم قادت روح ابي بكر الى دارها. طالما العبد في الدنيا ماشي صح ربنا بعد خروج الروح يلهمه ان ندخل شاسين ومتعه الاسلام. الثاني والعياذ بالله اللي كل حياته متحرك زي ما قلنا في سوره الخاتمه يجي له ابليس والعياذ بالله على صوره قريب مات له من قبل. اتعرفني؟ يقول اعرفك. يقول له انا من؟ يقول انت خالي اللي مات السنه اللي فاتت. يقول عرفني يعني لا اعرف. هو بيتشكك كده. يقول له انا مت قبلك. ان اردت ان تدخل الجنه فمت على دين النصارى. او مت على دين اليهود. والعياذ بالله فيفتن. ولذلك ندعو الله دائما اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.